قناة فيصل آل صفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ينوي غسله ويسمي ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله: ثم ينوي غسله. لما ذكر رحمه الله أن الميت إذا مات حين غسله يبدأ بوضوئه، شرع بعد ذلك في كيف يغسله، فقال: ثم ينوي غسله، لأن غسل الميت عبادة فلا بد له من نية. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. ولو وضع الميت تحت ماء يصب عليه من غير نية تغسيل لا يصح هذا التغسيل. ولو كان ماء ينزل على جسد الميت ونوى رجل غسله وقلبه من غير أن يمس جسده صح. قال: ويسمي، يعني عند بداية غسله، على قول المصنف رحمه الله. ولم يرد دليل صحيح على أنه يسمي إذا أراد أن يغسله. قال: ويغسل برغوة السدر. الرغوة المادة البيضاء التي تظهر حين يخلط ورق السدر بالماء ثم يحرك، فما يصعد في الأعلى مثل رغوة الصابون، هذه هي رغوة السدر. والسدر هو النبات المعلوم، ويسمى عند بعض الناس شجر النبق. قال: برأسه، أي يغسل بها بتلك الرغوة رأسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته عند غسله يبدأ بغسل رأسه أولا. قال: ولحيته، أي يغسل برغوة السدر لحيته إن كان على وجهه شعر، أما إذا لم يكن فلا. قال: فقط، أي يغسل برغوة السدر الرأس واللحية، ما بقية الجسد فلا، على قول المصنف رحمه الله. والقول الآخر أنه يغسل بتلك الرغوة جميع الجسد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بأم عطية المتفق عليه: يغسلنها بماء وسدر، يعني جميع الجسد. ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم كله ثلاثا، يمر في كل مرة يده على بطنه، فإن لم ينق بثلاث زيد حتى ينقى ولو جاوز السبع، ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا. ثم يغسل شقه الأيمن، يعني يبدأ بيمين جسد الميت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية: ابدأنا بميامنها. ثم شقه الأيسر، يعني يغسل أيضا شقه الأيسر. ثم كله ثلاثا، أي ثم يغسل جميع جسده ثلاثا، والقول الراجح أنه بماء مسدر أيضا وليس خاصا بالرأس واللحية. قال: يمر يده على بطنه في كل مرة، يعني إذا غسل جسده في جميع جسده في المرة الأولى يضع الغاسل يده على بطن الميت ليخرج ما كان قريبا من مما في بطنه من الأوساخ يتلوث الكفن، وفي المرة الأخرى إذا وضع الماء على الجسد يمر يده أيضا على البطن، وفي المرة الثالثة يفعل ذلك أيضا. فإن لم ينقي بثلاث، أي فإن لم ينقي الجسد بثلاث غسلات زاد، أي يعني الثلاث، ولو جاوز السبع. الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر إن رأيتن ذلك. فإذا رأى الغاسل أن جسد الميت لم يتنظف بالسبع، مثل كان ميتا في طين ونحو ذلك، فيزيد. قالوا: ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا. الكافور المراد الكافور، شجرة طويلة ورقها له رائحة زكية يطرد بإذن الله الديدان، فيؤخذ هذا الورق ويدق ويخلط ويوضع على جسد الميت بعد أن يخلط بالماء. لذلك قال: ويجعل، أي الغاسل، في الغسلة الأخيرة سواء السابعة أو أكثر أو أقل كافورا، لأن السنة أن يجعل الغسلات وترا كما سبق. والماء الحار والأشنان والخلال يستعمل إذا احتيج إليه. ولما بين رحمه الله أن الغسل يكون

والمحظور الثالث قال ولا يغطى رأسه، أي إذا غسل الميت لا يغطى رأسه بالأكفان أو بثياب الإحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخمروا رأسه، أي لا تغطوا. وكذلك المحرم الحي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تغطية رأسه. قال ولا وجه أنثى، أي كذلك المرأة إذا غسلت وهي محرمة لا يغطى وجهها إذا كان من عندها من الرجال محارم، أما إذا كان فيه رجال أجانب فيغطى وجهها كحالها في حال الحياة إذا كانت محرمة أو غير محرمة، لقوله عائشة رضي الله عنها إذا حاذان الركبان سدلنا على وجوهنا. ولا يغسل شهيد إلا أن يكون جنبا ويدفن في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه، وإن سلبها كفن بغيرها ولا يصلى عليه. والصنف الثاني الشهيد، وهو لا يغسل، وله أي الشهيد ثلاثة أحكام، لذا قال والشهيد، والمراد به الشهيد في المعركة إذا كان القتال في سبيل الله. أما من جرح في المعركة ثم مات خارج المعركة فيغسل، وكذلك المطعون يغسل كما غسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي والزبير وغيرهم. وهذا الشهيد الذي قتل في المعركة الحكم الأول في حقه لا يغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن شهداء أحد وهم في دمائهم وعليهم ثيابهم، رواه البخاري. قال إلا أن يكون جنوبا، وقاسوه على الحي إذا كان جنوبا في غير المعركة يغسل. والقول الثاني أن الشهيد وإن كان جنوبا لا يغسل، لأن حنظلة رضي الله عنه لما قتل لم يغسله النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الملائكة تغسله. والحكم الثاني في حق الشهيد قال ويدفن في ثيابه، يعني التي قتل فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن الشهداء وعليهم ثيابهم. قال بعد نزع السلاح، سواء كان سكينا أو ما فوق ذلك، لأن دفن تلك الأسلحة فيه هدر للمال. قال والجلود عنه، يعني بعد نزع الجلود عنه مثل لبس الحذاء وهكذا، ومثل لو لبس النظارة ونحو ذلك. قال وإن سلبها كفن في غيره، يعني وإن سلبت ثيابه كان عري مثلا فلا يترك الشهيد يدفن في قبره وهو عريان، وإنما يكفن بغير تلك الثياب التي قتل فيها. والحكم الثالث قال ولا يصلى عليه، أي شهيد المعركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن شهداء أحد ولم يصلي عليهم، رواه البخاري. وإن سقط من دابته أو وجد ميتا ولا أثر به أو حمل فأكل أو طال بقاؤه غسل وصلي عليه. قال رحمه الله وإن سقط من دابته أو وجد ميتا ولا أثر به إلى آخره. لما ذكر رحمه الله أن الشهيد وهو قتيل المعركة في سبيل الله لا يغسل ولا يصلى عليه، ذكر بعد ذلك من خرج إلى القتال في سبيل الله ولم يمت أثناء القتال وأنه لا يغسل ولا يصلى عليه، وذكر رحمه الله أربعة أمثلة على ذلك. المثال الأول قال وإن سقط، أي المجاهد في سبيل الله، من دابته من غير أن يرميه العدو فإنه يغسل ويصلى عليه، لأنه لم يمت بسبب العدو، بسبب قتل العدو له. والمثال الثاني أو وجد ميتا، يعني في ساحة القتال ولا أثر به من رمي مثلا أو قطع رأس ونحو ذلك، فإنه يغسل كبقية أموات المسلمين ويصلى عليه. والمثال الثالث قال أو حمل فأكل، يعني أصيب في المعركة ثم حمل فأخرج من دائرة المعركة وأكل ثم مات، يعني وطال الفصل في ذلك. فإنه يغسل ويصلى عليه. أما إذا كان في ساحة المعركة وأكل وهو ملقى مثلا في الأرض أو شرب ولم يطل الفصل وهو في المعركة فإنه يكون شهيدا، كما كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يطلب ماء وهو في جراحه في ساحة المعركة فيشرب ثم يموت. المثال الرابع قال: أو طال بقاؤه، يعني لم يموت مباشرة بعد إصابة العدو له عرفا، لم يطل ذلك فإنه يغسل ويصلى عليه. وكذلك ومن الأمثلة أيضا لو كان جالسا مع المسلمين بعد بدء المعركة ثم توقف قلبه ومات، فهنا يغسل ويصلى عليه. لذلك قال في جميع ما تقدم: غسل كبقية أموات المسلمين وصلي عليه. والضابط في ذلك أنه إذا كان موته بسبب العدو من رمي أو دهس ونحو ذلك وهو في ساحة المعركة فهو شهيد. والسقط إذا بلغ 4 أشهر غسل وصلي عليه، ومن تعذر غسله يمم. ولما فرغ المصنف رحمه الله من أنواع الموتى وهم الشهيد والمحرم وما عداهما، ذكر بعد ذلك من مات وهو لم يكتمل خلقه وهو حمل بعد سقوطه من بطن أمه، فقال: والسقط وهو الذي ولد من غير تمام، يعني لو حملت امرأة فأسقطت جنينها سواء شهرا أو 5 أشهر هذا يسمى سقطا. فهذا السقط قال إذا تم أي له وهو في بطن أمه 4 أشهر غسل وصلي عليه، لأن الروح نفخت فيه، لأنه نفخت فيه الروح. حديث ابن مسعود صحيح مسلم: يجمع أحدكم يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما إلى آخره. فإذا مات السقط وعمره شهران لا يغسل ولا يصلى عليه، فإنما يؤخذ ويدفن في أي مكان لأنه علقة صغيرة، ويتم 3 أشهر كذلك. وإذا أتم 4 أشهر ودخل في الشهر الخامس هنا يصلى عليه، سواء سقط في الشهر الخامس أو السادس أو الثامن وهكذا. ذلك قال: غسل وصلي عليه، فدل على أن الذي يصلى عليه غير الشهيد ممن يتم عمره 5 أشهر بطن أمه إلى ما لا نهاية يخرج بطن أمه، يعني من بداية من تمام 4 أشهر إلى 100 سنة عمره. ولما فرغ من مما يمكن تغسيله ذكر بعد ذلك من يؤمم، فقال: ومن تعذر غسله، إما لمانع في الميت كان أصيب بحرق أو لقلة الماء أو لوجود المشقة في غسله كخوف ونحو ذلك، يمم يعني يتيمم الغاسل ويضع باطن كفيه على وجه الميت ثم يمسح بباطن اليسرى على ظاهر اليمنى والعكس. وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا. ولما فرغ من الغسل والتيمم ذكر مسألة هي من محاسن الإسلام، فقال: وعلى الغاسل، أي ويجب وعلى الغاسل ستر ما رآه، يعني من حال الميت من تغير حاله ونحو ذلك، إن لم يكن حسنا، إن كان سيئا يجب إخفاؤه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر مسلما ستر الله عليه في الدنيا والآخرة. أما إذا كان حسنا فلا بأس بإطهاره وإفراح أهله، مثل أن يقول: وأنا أغسله كان في حال تشهد يده رافعا سبابته أو وجهه مضيء وهكذا. والرجل إذا تشهد قبل وفاته نشهد بأنه مات على الإسلام، وكذا إذا ظهر من حاله الإسلام ولم يأتي بشيء من نواقضه فنقول فنشهد بأنه مات على الإسلام. وأما في حاله في الآخرة فلا نشهد له بجنة أو نار إلا ما جاء النص بذلك، يعني لو تشهد رجل قبل موته نقول مات على الإسلام،